الحمد لله القوي العزيز، وعد عباده الموحدين بالنصر والتمكين، فقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والصلاة والسلام على رسول الله الذي جعل الله له ولأمته المتبعة لهديه وشريعته النصر والتمكين. فقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أسقط الله على أيديهم دولتي فارس والروم لما آمنوا بالله حق الإيمان واتبعوا الرسول وحكموا شريعته وصدقوا مع الله وآثروا الآخرة على الدنيا. أما بعد، فيا عباد الله، حققوا ما خلقكم الله لأجله من إقامة التوحيد واتباع الرسول الخليل، يحقق لكم رب العالمين وعده المبين بانتصاركم على أنفسكم وعدوكم إبليس والكافرين. عباد الله، إن الله ربنا العزيز الحكيم منذ أرسل لنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا وسراجا منيرا، فإن الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس لا يهدأ لهم بالا في محاربة الإسلام والمسلمين. يخططون ويكيدون ويمكرون ويمكر الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله عز وجل قد تكفل بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومن سار على دربه وحكم شريعته بالنصر المبين على أعدائهم، ووضح لهم أسباب النصر والتمكين. فقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله يكون بعبادته وتوحيده وبطاعة رسوله وتحكيم شريعته. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالله عز وجل الذي لا يخلف وعده تكفل بنصر المؤمنين، ولكنه أي النصر يتخلف عمن لا يحقق أسباب النصر التي ذكرها رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، على ظاهره وأن الله جل وعلا يلقي في قلوب أعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر، كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم بالرعب. فإذا وصل إليهم إذ الرعب قد تمكن منهم، وكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانخلاع قلوبهم عن المقاومة. وهكذا في أمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله له ولأمته كذلك. فأمته المستقيمة على دينه والصابرون على دينه والمقيمون لشريعته ينصرها الله كما نصره، ويلقي في قلوب عدوها الرعب مسافة شهر كما نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام. لأن هذا من جملة خصائصه التي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فمن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته فالله ينصره ويؤيده ويلقي الرعب في قلوب عدوه مسافة شهر. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، فإن الله الذي لا إله وحده قد نصر عبده نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مواطن كثيرة، وفي غزواته كلها صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده وأنجز له وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصرهم الله في بدر وفي الأحزاب وفي الفتح وحنين وغيرها من المشاهد والغزوات. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر على الأديان كلها، فمن تمسك به فهو ظاهر الأمم كلها من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، فكان عندهم من العزم ما برزوا به على أعدائهم أخذا بتوجيه الله تعالى وتمشيا مع هديه وتثبيته إياهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وهكذا استمرت انتصارات المسلمين على أعدائهم الكفار من اليهود وفارس والنصارى بتأييد الله تعالى لهم وبملائكته الكرام، فأسقطوا دولة فارس المجوس، وأسقطوا دولة الروم النصارى، وفتحوا المقدس، وأخذوا المسجد الأقصى، وحرروه من قساوسة ورهبان النصارى واليهود، ونظفوه من نجاستهم، وعاد المسجد الأقصى لأهله المسلمين الموحدين. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم، ينصر عباده الموحدين بجنده الموحدين، فقال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والملحمة وقائد القوات المجحفلة والرايات المؤمنة التي هدت جيوش كسرى والروم والمشركة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والآخرة. أما بعد، عباد الله، لقد أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن تأخر النصر عن المسلمين في بعض عهودهم وفي أواخر زمانهم، وعن توالي الهزائم عليهم بسبب تركهم لدينهم وعصيانهم لربهم وتنافسهم على الدنيا ونسيانهم للآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الله الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. وفي رواية: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عباد الله، لقد تحقق في المسلمين اليوم ما أخبر به عنها نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد تكالب الأعداء علينا من كل حدب وصوب، وغزونا بأنواع الأسلحة، غزونا بالجيوش وغزونا بالمكر والكيد ونشر الفساد وبتجنيد المنافقين المحاربين لله ورسوله، وتفرقت كلمتنا وضعفت شوكتنا وانهزمنا في تمسكنا بعقيدتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وأحكامنا الشرعية، ولن ننتصر على عدونا ونسترجع مقدساتنا من اليهود وسائر أعدائنا إلا بالرجوع لديننا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، أي بالربا وعموم المكاسب المحرمة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، أي كناية عن اشتغالكم بالدنيا وترككم للآخرة، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. عباد الله، كيف ننتصر على عدونا والشرك قد ضرب أطنابه في ديار المسلمين؟ كيف ننتصر على عدونا والبدع قد استولت على عباداتنا وأصبح التصوف يدعى له وتقوى شوكته في ديار المسلمين؟ كيف ننتصر وبعض المسلمين يحكمون دساتير الغرب وأحكامهم، وتركوا أحكام الشريعة الإسلامية؟ كيف ننتصر والتبرج والاختلاط أصبح منتشرا في أوساط المجتمعات الإسلامية؟ كيف ننتصر ونحن نرفع رايات القوميات العصبية؟ كيف ننتصر وبعضنا يخون الإسلام والمسلمين ويضع يده مع الرافضة المشركين أعداء السنة والإسلام؟ كيف ننتصر وبعض المنظمات الحزبية تريد العلمانية وتريد الرايات الإلحادية؟ كيف ننتصر والبعض يقاتل لأجل الدنيا ولتحصيل المصالح المالية ولو على حساب الأنفس البريئة؟ كيف ننتصر والبعض يمد يديه وينتصر بالرافضة ولو على حساب عقيدة أهله وشعبه؟ عباد الله، وإن من مقتضى الأخوة الإيمانية والدينية أن ننصر إخواننا المسلمين في قتالهم مع العدو، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولا يعني نقدنا للأساليب المتهورة التي تتخذها بعض الجماعات المنحرفة في قتالهم المجازف وعلى حساب أرواح المدنيين العزل، لا يعني هذا عدم نصرنا لهم، بل نقدنا للتصرفات الهوجاء هو في الحقيقة نصر لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصره، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. فالقتال المتهور وتحقيق مقاصد الأعداء على حساب شعوب أهلنا أهل السنة ظلم لهم وإزهاق للأبرياء منهم، فيجب الأخذ بيد المتهور الذي يسير بسياسة حزبية ويجلب الشر للمسلمين، ويضع يده مع أعداء الدين من الفرس المجوس واليهود المغتصبين. وهل نسينا التاريخ؟ هل نسينا التاريخ وما فعله الرافضة عن طريق وزيرهم ابن العلقمي الذي أسقط الدولة العباسية ووضع يده مع التتار وأدخلهم في بغداد حتى قتل ملايين المسلمين من المسلمين؟ وهل ننسى التاريخ وما فعله الرافضة مع الغزو الصليبي وتحالفاتهم مع الصليبيين حتى أخذوا القدس واستولوا على المسجد الأقصى؟ هل ننسى التاريخ؟ إنه لا ينسى التاريخ إلا السفيه، وأما الحصيف العاقل فإن التاريخ يحفظه ويبني ولاءه وبراءه على القرآن والسنة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا أهل فلسطين على الظالمين المعتدين، اللهم انصرهم على اليهود، وانصرهم على الرافضة المجوس. اللهم هيئ للمسلمين من يحرر لهم مسجدهم الأقصى من اليهود المغتصبين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى توحيدهم وسنة نبيهم وشريعته صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.